تفسير الآية 140 من سورة الأنعام، يقول تعالى: قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله، قد ضلوا وما كانوا مهتدين. أي بالتأكيد بلا أي شك قد خسر الذين قتلوا أولادهم لضعف عقولهم وجهلهم، وحرموا ما رزقهم الله من بعض الأرزاق كذبا على الله تعالى، حيث يكذبون عليه مدعين زورا أن هذا مما شرعه لهم وأمرهم به، وهو حتما لم يشرع مثل هذا السفه والجهل. لقد خسروا حتما في الدارين خسارة ما بعدها خسارة، ولم يخسرها أحد مثلهم، حيث في الدنيا قد خسروا أبناءهم بقتلهم، وخسروا بعض زروعهم ودوابهم وأموالهم إذ حرموا بعضها ومنعوا استخدام أو أكل أو بيع بعضها الآخر والانتفاع به، وخسروا بصورة عامة حيث سيكون لهم درجة ما من درجات العذاب كقلق أو توتر أو ضيق أو اضطراب أو صراع أو اقتتال مع الآخرين، وبالجملة سيكون لهم كل ألم وكآبة وتعاسة بسبب أفعالهم السيئة، إذ من يزرع سوءا لا بد أن يحصد سوءا، كما نبه لذلك تعالى بقوله: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. ثم في الآخرة سيكون لهم حتما ما هو أشد عذابا وألما وتعاسة وأعظم وأتم، إنهم بالقطع سيحرمون بسبب سوئهم السعادة الدنيوية التي وعدها سبحانه أهل الخير في دنياهم، ووعده الصدق الذي لا يخلف مطلقا، كما قال: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. والحياة الطيبة هي الحياة الدنيوية السعيدة، ثم قطعا سيحرمون أي خير في الآخرة، بل سيكونون مع المخلدين في عذاب جهنم، لأنهم لا يصدقون بوجودها أصلا، وبالتالي فعلوا كل سوء لأنه لا حساب من وجهة نظرهم. قوله تعالى: قد ضلوا، أي هذا بيان للنتيجة الحتمية لمن يشرع شرعا يخالف شرع الله الإسلام، أي بالتأكيد بلا أي شك بسبب ذلك قد ضاعوا، أي ابتعدوا عن طريق الحق والصدق والعدل والخير والسعادة في الدنيا والآخرة، والذي هو طريق الله والإسلام. قوله تعالى: وما كانوا مهتدين، أي هذا مزيد من التأكيد على ضلالهم أي ضياعهم، أي وبالتالي أيضا ما كانوا أبدا راشدين مصيبين للخير والسعادة في فعلهم هذا، وما كانوا مطلقا محققين للربح في دنياهم وأخراهم ما داموا مستمرين هكذا على ما هم فيه.